وليعلم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في فوائد قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وفي الآية أن الابتلاء هو طريق التمكين، وفي الآية أن الابتلاء طريق التمكين، وفيها أن المصائب يجب أن لا تقفل بالمسلمين عن مواصلة الطريق لإقامة دين الله في الأرض. وفيها أن الأعداء إذا كانوا يعملون مع ما يمسهم بالرغم مما يمسهم إذا كانوا يعملون بالرغم مما يمسهم من الجهد والخسائر وهم على باطلهم، فإن المؤمنين من الجهد من الجهد والنفقات. الله قال: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أن الأعداء إذا كانوا يعملون بالرغم مما يمسهم من الجهد والألم والنفقات وهم على باطلهم، فإن المؤمنين أجدر أن يواصلوا العمل بقوة وعزيمة لمعرفتهم بحسن العاقبة وإيمانهم بوعد الله. إذن الأعداء هم يعملون ويجتهدون لماذا؟ هل يرجون عند الله ثوابا؟ لا. هل عندهم من الله وعد بالتمكين؟ لا. فهم يريدون علوا في الأرض، والذي يرجونه ويعني يتمنونه من وراء هذه الأعمال التي يقومون بها الهيمنة والغلبة والسيطرة وأشياء في الدنيا. ومن أجل ذلك يفقدون أشخاص ويخسرون أموالا، وبالرغم من ذلك فهم يقدمون ويجتهدون. فالمؤمنون أجدر بأن يعملوا، لأنهم يعرفون حسن العاقبة من الله في الدنيا وكذلك في الآخرة حسن الثواب. وفيها أن من حال الدنيا أن لا تدوم أفراحها ولا تدوم مصائبها. لا تدوم أفراحها ولا أحزانها. لا تدوم أفراحها ولا أحزانها. وفيها أن الناس لا يبقون على حال واحدة، وأن النصر لا يبقى ملازما لأحد الفريقين. وفيها أن الناس لا يبقون على حال واحدة، وأن النصر لا يستمر من باب التغيير لأحد الفريقين، فإنه منصب شريف لا يليق بالكافر أن يكون له باستمرار، ولا يدوم للمؤمنين لئلا تفوت حكمة الابتلاء والتمحيص وامتحان الثبات واصطفاء الشهداء. وفيها أن مداولة الغلبة بين المحق والمبطل من سنن الله في البشر، وأن رجوعها إلى أهل الحق هو لبذلهم وتضحيتهم، وأنهم أهل لها، وذهابها إلى أهل الباطل يكون لعدم رعاية أهل الحق لما أمرهم الله به وعصيانهم وتنازعهم. وفيها أنه لا محاباة في السنن الإلهية، وفيها حكمة الله تعالى في تخليص صفوف أهل الإيمان من المنافقين وتمحيص مواقف المؤمنين واختبار صبرهم على مناجزة الأعداء. هذه نعم، هذه قلنا سننقلها إلى فوائد قوله. هو بالأحرى إحنا قلنا أننا سنذكر تفسير الآيتين مع بعض لارتباطهما. سنكمل أكملنا تفسير الآية السابقة ثم دخلنا في الدروس الفوائد لارتباطهما. وفيها أن الظالم نعم، وفيها أن الابتلاء له جانب إكرام كاتخاذ الله للشهداء. وفيها أن الظالم ليس بأهل لمقام الشهادة ولا لدوام السلطة وثبات الدولة، بل قوته سريعة الزوال قريبة الانحلال. وفيها تعزية المصابين بذكر شيء من فوائد المصيبة وما انطوت عليه من الحكم الإلهية وتخفيف أثرها بالنظر إلى ما أصاب الأعداء منها. وفيها أن استعادة النصر والغلبة من الأعداء لا بد له من عمل دؤوب وتضحيات، ولو دام النصر للمؤمنين لركنوا إلى الدنيا وأصابهم الكسل والدعاء. وفيها أن علم الله يشمل علمه السابق بما سيوجد مستقبلا، وعلمه بالشيء حين وجوده وإبان حصوله ووقوعه. وفيها أن الله يقدر من الحوادث ما يظهر بسببه علمه السابق ويراه الناس واقعا حاضرا. وفيها أن الله لا يقدر المكروه عبثا وإنما لحكم بالغة. وفيها فضل الشهداء لقوله ويتخذ أي يتخذهم ويختارهم لنفسه. وفيها فضل شهداء أحد. وفيها أن الله لا يوفق الظالمين للثبات ولا لعمل الطاعات. وفيها أن الله قد يستدرج بالنعم ويحرك النفوس بالمصائب. وفيها أن مداولة الأيام بين الناس توجد حراكا مهما وتدفع للعمل، ويحدث للمسلمين بسبب ما يقع عليهم وبسبب غلبة أعدائهم استنهاض للهمم وإحساس بالتحدي وعمل للإعداد وحشد الطاقات وبذل وتضحيات وعزم على التفوق وتطوير القدرات ومراغمة ومواجهة يكون بها الأجر العظيم وطرد الكسل وحصول البركة ومعالجة أضواء النفوس ومجيء النصر. وفيها لفت النظر إلى أهمية الشيء وفيها إثارة الانتباه إلى أهمية الشيء بأسلوب الالتفات البلاغي، وهو الانتقال من الحاضر مثلا كما في قوله نداولها إلى الغيبة إلى أسلوب الغيبة كما في أو مش أسلوب الغيبة إلى الغيبة كما في قوله يعلم ويتخذ وفيها إثارة الانتباه إلى أهمية الشيء بأسلوب الالتفات البلاغي، وهو الانتقال من الحاضر مثلا كما في قوله نداولها إلى الغيبة كما في قوله يعلم ويتخذ ليعلم ويتخذ نعم. ومن الأساليب البلاغية أيضا ذكر الشيء وضده كما وقع في الظالمين والشهداء هنا، وهذا يزيد في البيان. وفيها أنه شتان بين من يصيبه القرح في طاعة الله ورسوله ومن يصيبه القرح في عداوة الله ورسوله. ايش الفرق بين مسه ولمسه؟ مسه ولمسه، اللمس بالبشرة فيحس به مباشرة لأنه بالبشرة، أما المس فهو يحس به ولكن ما في مباشرة، ما هو بالبشرة، فمثلا إني مسني الشيطان بنصب وعذاب إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذا المس بدون مباشرة، يعني ما في استعمال البشرة، لكن يحس به الإنسان بالضر والعذاب والقرح اللي هو الجراح الجرح القرح، يحس به ولكن دون مباشرة هذا المس. لكن اللمس يحس به مع المباشرة لأنه يباشره بالبشرة بيده مثلا. قال تعالى أو لامستم النساء، أنه فيها مباشرة مس البشرة للبشرة. طيب في قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، قال ابن كثير رحمه الله يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. فنريد أن نكمل التفسير على نفس الآية السابقة، يعني ما هي مفصولة، فإذا الآيتين مع بعض. يعني بعد قوله تعالى والله لا يحب الظالمين وليمحص مباشرة، يعني الآيتين هاتين الآيتين تفسيرهما متصل. طيب فنضيف وليمحص وراء ايش الان؟ ايوه بعد ايش يقول لك اذا والله لا يحب الظالمين؟ الذين نقصوا حقه وحق عباده. طيب كملوا بين قوسين وليمحص معطوف على قوله وليعلم، أي أن الإصابة التي أي أن من حكمة الإصابة بالقتل والجراح أيضا التمحيص، وهو التنقية والتطهير والتصفية. وهذا يكون من الذنوب والدواخل الرديئة من النفس، وينقيها لتكون خالصة لله. إيش كتبنا مرة ثانية ليمحصه؟ الإيش أول شيء إيش؟ لا ليمحص. إيش قلنا ليمحص؟ وهو إيش؟ لا وهو التمحيص، وهو التنقية والتطهير والتصفية. شيلوا التنقية، وعلى أننا سنذكرها بعد ذلك. وينقي النفس كذا، قلنا وينقيها آخر شيء، آخر شيء وينقيها. طيب، وينقيها من الشوائب لتكون خالصة لله. أي نعم، وينقيها من الشوائب لتكون خالصة لله. ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله طب عيدوا مرة ثانية، إيش كتبنا؟ هذه لازم نحطها كلها مع بعض. وليمحص الله الذين آمنوا كلها في القرآن. وليمحص الله الذين آمنوا معطوف على قوله. طيب وليعلم، ماشي. ويمحق الكافرين يهلكهم ويستأصلهم، وذلك أنهم إذا انتصروا بغوا واستكبروا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. طيب، سنضيف إلى الفوائد. فنقول احنا وفي الآيتين ثم ذكرنا فوائد. طيب، وفي الآيتين ثم ذكرنا فوائد، يعني بدل وفي الآية حتى وفي الآيتين. طيب، فائدة التمحيص هذه نؤخرها للأخير حتى توافق الترتيب، ترتيب الآيات. ثم نقول وفيها، وفيها، إذن أول شيء وفي الآيتين، بعدين وفيها وفيها وفيها إلى آخر شيء هنا وفيها. أن الله ينتقم لعباده في النهاية، أن الله ينتقم لعباده في نهاية الصراع بينهم وبين الكفار. وفيها أن تصفية النفوس من شوائب الرياء والنفاق والعجب والغرور وحب الدنيا، وحظوظ النفس لا بد منه ليكون أهل الإيمان مؤهلين للنصر. وفيها أن الإنسان كثيرا ما يشتبه عليه أمر نفسه، ولا تتجلى له الحقيقة إلا بالامتحانات الشديدة العظيمة، إلا بالامتحان بالشدائد العظام، إلا بالامتحان بالشدائد العظام. وفيها أن الكافرين لا يثبت لهم حال ولا تستقر لهم الأمور إلا بفقدان من ينازعهم ويقاومهم، إلا بفقدان من يواجههم ويقاومهم من أهل الحق والعدل والإيمان. وفيها أن الكفار إذا انتصروا في أول الأمر أصابهم الفخر والكبر، فأغراهم ذلك بإعادة الكرة لقتال المسلمين فيكون في ذلك هلاكهم ودمارهم. وفيها أن الابتلاء إذا أصاب أهل الإيمان كان ذلك كفارة لذنوبهم، فإن لم يكن لهم ذنوب رفعت درجاتهم بحسب ابتلائهم، بحسب شدة ابتلائهم وما أصابهم. وفيها أن نعمة التغلب قد تكون سببا لنقمة قاصمة الظهر، طيب هنا شيء أشياء أخرى. طيب ايش عندك؟ اللي هي تبع الكفار، يعني انهم اذا تغلبوا ممكن يكون تغلبهم هذا سببا لي كذا، فذلك احنا قلنا نعمة التغلب قد تكون لأجل احتمال أن يكون في مسألة كفار أو حتى مسلمين اغتروا، يمكن المسلمين ينتصروا يغتروا فيصيبهم الله بشيء يعالج به نفوسهم. طيب غيره كويس. أيوة لأنه قال في الآية وتلك الأيام نداولها. طيب هذا أسلوب حاضر بين الناس، وليعلم الله أسلوب الغائب، ثم ذكر الفاعل وليعلم الله طيب الذين آمنوا، ويمحق الكافرين، وليمحص. ليش أعاد الفاعل الله مع أنه مذكور من قبل؟ ليش أعاده مرة أخرى مع أنه مذكور من قبل وكان ممكن يعطف بدون ذكر الفاعل؟ كان ممكن يعطف بدون وليعلم الله ويتخذ منكم، ما عاد الفاعل. وليمحص الله أعاد الفاعل. ويمحق الكافرين ما أعاد الفاعل. فلما أعاد الفاعل هذا دليل على أهمية الشيء المذكور بعده وهو التمحيص. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب غيره. أمس أيوة أيوة نبغى كنا صح هذه القصة. إيش عن لا نبغى بس المقطع اللي نبغاه، المقطع اللي نبغاه. قال أبو سفيان الحرب سجال يوم لنا ويوم لكم. ايوه طيب يعني ايش خلاص رأي الشيخ الألباني؟ طيب لكن رواية لنا يوم لنا ويوم لكم وين وردت؟ لكن ما وردت في بس فقال عنه انه هذا صحيح وكذا. ايوه طيب طيب إذا نرجع نشوف ندور على تحديدا على رواية يوم لنا ويوم لكم شوف صحيح السير. طيب يوم قصهم يعني نقول محق البركة، محق البركة زوالها ترتب عليه نقص. طيب. أيوة وليمحص الله يمحص الله الذين آمنوا. يعني احنا ما قلنا تنقية المؤمنين من المنافقين او تنقية من ذكرنا النفاق. ها وليمحص الله الذين آمنوا قلنا طيب مع فيها معنى ايش؟ ينقيهم من ينقيهم من شوائب اللي شابت الإخلاص ومن العجب والغرور وأخلاق حظوظ النفس. لكن ما ذكرنا تنقيتهم من المنافقين؟ طيب خلاص ممكن نكتب وفيها وفيها. أن الله ينقي نفوس المؤمنين من داخلها، وينقي صفوفهم من المنافقين. وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم، وينقيهم من المنافقين المختلطين بهم. أعيد صياغة الفائدة. وفيها أن الله ينقي المؤمنين من ذنوبهم وشوائب نفوسهم، وينقيهم أيضا من المنافقين المختلطين بهم. يعني هذا داخل في التمحيص، إنك تمحص الصف الجيش غير تمحص كل واحد لنفسه، يمحص كل واحد في داخل نفسه، يمحص الصف الإسلامي من المنافقين. تخليص الشيء من، والتمحيص تخليص الشيء من كل عيب، والتمحيص تخليص الشيء من كل عيب. هذه تصلح في التفسير. ايش قلنا وليمحصه؟ وهو التطهير والتصفية وتخليص ايش؟ وهو التطهير والتنقية وتخليص الشيء من كل عيب. بعد التنقية وتخليص الشيء من كل عيب ايش؟ ايش ايش؟ طيب غيره طيب ايش الفرق بين المحق والمحص؟ المحص والمحق. المحص تنقية الشيء مما علق به، المحق استئصاله والقضاء عليه. فالمحص للمؤمنين والمحق للكافرين. ماشي. هو طبعا كيف تتم؟ بكشف المنافقين، كشف المنافقين وانسحاب المنافقين، فالتنقية تتم بالكشف. يعني هي ليست مثلا أنه يقبض أرواحهم ولا يقتلون، لا، لأن طيب بس قبل ما يذهب الأخ خلينا نسمع، وجاء فائدة في الجمع، كيف يجمع جمع المذكر السالم؟ إذا كان مقصورا تحذف ألفه دون فتحتها، فتقول في جمع موسى، في الجمع موسون تحذف ألفه دون فتحتها فتقول موسون، وفي التنزيل وأنتم الأعلون. هذا بالنسبة للجمع. إذا كان الاسم مقصورا أعلى موسى، إيش يصير في الجمع؟ إذا كان مقصورا الاسم موسى أعلى تحذف ألفه دون فتحتها فتقول في جمع موسى موسون، وفي التنزيل وأنتم الأعلون، وإنه عندنا لمن المصطفين، لأن مصطفى كيف تجمع مصطفى؟ شيل الألف، شيل الألف المقصورة في الأخير، مصطفين. ليش ما هم مصطفون؟ ها ليش ما هم مصطفون؟ جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم بالواو والنون. لأنه قبل حرف جر يا أخي، لمينا المصطفين، لو ما في قبل حرف جر كان صارت مصطفون. فإذا أنت مثلا إذا عندك مثلا ثلاثة اسمهم مصطفى وجاءوا، إيش تقول؟ جاء المصطفون. بس إذا مجرورين ذهبت إلى المصطفين. طيب، فالمهم مصطفى موسى أعلى، كيف تجمعها؟ تحذف الألف المقصورة اللي في الأخير وتضيف الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، وبالنسبة للمثنى، بالنسبة للمثنى كيف يثنى الاسم المقصور؟ مصطفى، مستشفى، في الألف هذه اللي في الأخير، مصطفى أعلى موسى، هل تقول موسواني ولا موسياني؟ فيقول المقصور نوعان، أحدهما ما يجب قلب ألفه ياء في التثنية، والثاني ما يجب قلب ألفه واوا في التثنية. أما الأول ففي ثلاث مسائل: أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف مثل مصطفى مستشفى، فتقول مصطفيان مستشفيان. اثنين، أن تكون ألفه ثالثة مبدلة من ياء كفتى ورحى، ودخل معه السجن فتيان وهاتان رحيان. ثلاثة، أن تكون غير مبدلة وهي الأصلية وتكون في حرف أو شبه. طيب، وضرب مثل بمتى وبلى وبليان. النوع الثاني ما يجب قلب ألفه واوا، وذلك في مسألتين: أن تكون أصلا مبدلة من واو، يعني الألف اللي في الأخير، مثل عصا وقفا فتقول عصوان قفوان. الثاني أن تكون غير مبدلة ولم تمل، يعني نحو لدى فتقول لدوان. أساس شو هذا يجمع حتى يقول إذا إذوان. على أي حال فهي ياء تقلب ياء إلا إذا، كذا باختصار يعني، إلا إذا كانت الألف الألف اللي في الأخير هذه مبدلة من الواو، مثل عصا عصوان. معنى ذلك إنه موسى إيش هو مثناها؟ موسيان، تمام؟ اللي ألف المقصورة في الأخير مصطفى مصطفيان، جاء المصطفيان. طيب الموسيان المصطفيان، طيب الآن نعود إلى فوائد الآيات. بقي شيء في الفوائد؟ أيوة، أي يعني سبب الذنوب التي كانت سببا في انتصار عدوهم عليهم هذه نخلص منها بالتمحيص، فيصيروا الآن مستحقين وأهل للنصر. ففائدة أن العدو يتغلب ويبطش ويقتل أن المسلمين فيهم ذنوب، ويراد من وراء هذا الغلب، هذه الغلبة للأعداء والمصائب اللي تحصل بسبب الغلبة، لأن الغلب على العدو إذا تغلب يبطش يعني يقتل يعني يجرح ويسجن ويهين ويذل ويعذب طبعا. وعندهم شناعات ما هي موجودة عند المسلمين، مثلا تمثيل بالجثث، الكفار يمثلون بالجثث عادي، ما عندهم ما في. فالمهم ما يصيب المسلمين من أذى الكفار هو بسبب ذنوب المسلمين، فيصير فيه تمحيص، ثم تكون الأمة مؤهلة للنصر، أو يكون المسلمون مؤهلون للنصر. والمشكلة طبعا هو الاختلاط الآن، اختلاط الآن يعني مثلا تجد الأتقياء والعصاة يعني، وحين يجيهم كذا شيء عام من الكفار فيكون شيء ابتلاء للمؤمنين وعقوبة للمذنبين. لا يجري إيش؟ هو مشكلة الإطلاقات والتعميمات أحيانا تخرمها وقائع تاريخية، فتقول يعني كيف كذا ولا كذا. طب وهل هي بالنظر لمجموع ما حصل من العهود السابقة واللاحق، ولا في التاريخ المحدد اللي عايشين فيه هذه المجموعة؟ يعني مثلا في عهود يعني جات على المسلمين في كلها قوة وانتصارات، يعني لكن تمحيص كان للجيل اللي قبلهم مثلا، فهو يعني ينبغي أن ننظر إلى قضية مثلا يعني انتصارات التابعين، هل هي يعني جيل التابعين نفسه ايش، او ما بعده يعني، او افرض عصر هارون الرشيد، افرض عصر هارون الرشيد مثلا كان انتصارات وكذا، وما في يعني ما حصل للمسلمين مثلا انتكاسة ضخمة وهزائم، لكن أحيانا يكون بركة اللي يتمحص من أول ماشية مع ممتدة للجيل اللي بعد، يعني يقطفون ثمار واستمرار في انتصارات من قبلهم، هي استمرارية الانتصار من قبلهم. لكن شوف جيل التأسيس مثلا الصحابة، الصحابة ترى مرت بهم ابتلاءات ما مرت بمن بعده، يعني التابعين تبع التابعين تبع الصحابة مرت بهم ابتلاءات، يعني أحد والخندق، وين تجد يعني بثيل بعد هذا؟ تجد سبحان الله كل أكثر يعني حروب المسلمين كلها انتصارات وفتوحات وانهيارات للأعداء متتالية، اكتساح كامل للمسلمين، مغرب، هند، عراق، فارس، كل يعني. فأحيانا يعني يصير الجيل اللاحق يأخذ من بركة الجيل السابق ومن انتصارات الجيل السابق، ولهذا الجيل يعني جيل الصحابة جيل المؤسس الذي أسس الله به الإسلام في الأرض، هم اللي يعني أصابهم الابتلاء. ولما فتحت عليهم الدنيا في الفتوحات جاءهم كذلك ابتلاء حصل بينهم ممن اندس في الصفوف وأغرى بالقتال وأوقد الفتنة بين المسلمين. ولا تجد مثلا بعد ذلك في دولة بني أمية كثير من الفتوحات، ودولة بني العباس كثير من الفتوحات، بس طيب طيب تفضل. ايش وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين؟ لا، يبدو في ترتيب. يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، المحق الكافرين جاء بعد تمحيص المؤمنين. ممكن نكتبها فائدة، وفيها أن محق الكافرين يكون بعد تمحيص المؤمنين، وفيها أن محق الكافرين يكون بعد تمحيص المؤمنين. أيوه ان الله عز وجل ايه لا شك ان محق الكفار يدل على بغض الله لهم، وان يعني وما قال مثلا يقبض ارواح الكافرين، لا، يمحق هذا يعني عذاب خالي من الفائدة، ما في أي فائدة. يعني ما تقول والله مثلا ما أصاب المسلمين من المصيبة كان فيه فوائد، كان فيه فوائد للمسلمين. ويعني حصل لهم به تنقية وتصفية وتطهير أما الكفار ما أصابهم ما في أي فائدة لهم، إلا إذا قلنا أنه مثلا موتهم الآن أحسن ما يعيشوا ويزدادوا عذابا في جهنم. هو هذا فهم يعني بعض العلماء لما ذكروا أنه رحمة الله عامة للمسلم والكافر، قالوا شلون يرحم الكافر؟ قالوا يقبضه وما يزيد مثلا ما يعني، وكان ممكن يخليه زيادة فيزداد عذابه، فقبضه يعني بدل يعني تعذيب الكفار في النار إلى الأبد، بس تعذيب عن تعذيب في فرق. على أي حال يعني ما في، لا يستفيد الكفار يعني شيئا على الأقل في الدنيا مثلا، ما في من قضية خلاص إذا جاءهم هلاك إيش هو، إيش حيستفيدوا من الهلاك؟ انتقال من عذاب إلى عذاب، يعني هذا عذاب الدنيا، الصيحة، الإغراق، الخس، إيش رح يجي وراء؟ النار والجهنم والحرق، فما إيش إيش إيش طلعوا بإيش يعني؟ إيش الفائدة لهم؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من عذاب إلى عذاب، وينتقل من عذاب الدنيا اللي هو بالقتل بأيدي المؤمنين أو بالصيحة أو بالريح أو بالإغراق أو بالخس، حينتقل من هذا العذاب إلى عذاب البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إلى عذاب الآخرة ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم عن إيش منتقلين يعني محق الكم، منتقلين من إيش؟ منتقلين من عذاب إلى عذاب، ما في أي فائدة لهم. وين الفائدة؟ المسلمون استفادوا من الهزيمة، حتى لو قتل من المسلمين من قتل، إما يروح شهيد أو يكون قتله كفارة له، وما أصابه من الجراح نفس الشيء، والخسائر المالية والمادية والنفسية إلى آخره. الحين مثلا يقول لك والله المغتصبات المسلمات هذول الآن عندهم ألم نفسي، المعاناة النفسية، نقول هو هذه ببلاش يعني عند الله كذا بس ضايق؟ لا طبعا، فين هذه نتيجة، نتيجتها عند الله تمحيص وتطهير من الذنوب ورفع درجات وتكفير سيئات. فالمسلم مستفيد من المصيبة، مستفيد، ومستفيد من النصر طبعا، ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، والعلو في الأرض والغلبة في الأرض، وأن يكون لهم غنائم المعركة، مستفيدين في جميع الحالات. يعني المسلم مستفيد سواء كان جرح ولا قتل ولا نهب ماله ولا انتصر وغلب، فإنه يستفيد، كل الحالتين مستفيد. الكافر ما هو مستفيد، إيش استفاد إذا قتل ولا جرح؟ خلاص، فينفقون أموالهم ويصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسنة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أصلا جايتهم مصيبة، لكن إيش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون من الله من الثواب والعاقبة في الدنيا وحسن المآب والثواب في الآخرة، ما لا يرجو هؤلاء، هؤلاء شغلهم كل أملهم في الدنيا بس، ما عندهم إلا الدنيا، وبعدين خلاص يأخذهم الله أخذا أليما شديدا وتنتهي قصتهم، خلاص ناس عاشوا وماتوا انتهى. ومن تأمل في واقع الكفار المعاصر طيب يجد أن القرح أصابهم، يعني سبحان الله الآن على بالرغم من ضعف المسلمين وتفرق المسلمين وقوة المسلمين المنهارة، يعني ولكن أذاق الله الكفار على أيدي المسلمين ألوان من العذاب، أذاق الله الكفار على الآن الكفار من الآن في العصر الحاضر الآن في هذه الأيام أذاق الله الكفار على أيدي المسلمين ألوان العذاب. شواهد على إمكانية انتصار المسلمين، وأنه إذا كنا بهذا التفرق وبهذا الضعف وبهذا المستوى الإيماني النازل وفينا منافقين وفينا العصاة ومعاصي وفينا كذا كذا، وأن الله أذاق الكفار على أيدي بعض المسلمين عذابا وهوانا وأسرا وجرحا وقتلا وكل أذاقهم ألوان العذاب. فإيش لو كان المسلمون في اتحاد وقوة وطاعة، كيف كان رح يرضون؟ وفي فائدة مهمة جدا من المعارك التي تحدث الآن بين المسلمين والكفار، إن فيها إثبات عجيب لقضية إن المسألة ما هي بقوة السلاح. يعني الآن المسلمون في العراق ولا في أفغانستان ولا إيش عندهم قوة؟ إيش قوتهم يعني؟ صواريخ عبر القارات، قاذفات متطورة، إيش قوة؟ ومع ذلك تجد إنه إلحاق يعني قتلوا وأسروا وجرحوا وأصابوا وخسروا الكفار خسائر باهظة، على رغم إنه أعتى قوة وأجل. يعني هذه الشواهد لازم تؤخذ منها عبر، إن المسألة ترى ما هي بالعدد والعدد، هذول على قلة ما عندهم فعلوا هذا. أصلا لو واحد ضعيف وصمد سنة أمام واحد جبار، إيش يعتبر هذا إنجاز؟ حتى لو هذا الضعيف في النهاية انهار، حتى لو انهار يعني شوف، لكن فيها يعني إنجاز. فكيف لو أن الأمة ما ماتت بالرغم من كل الذي يحصل؟ لم تمت باقية، لم تمت، بقيت تقاوم، باقي تقاوم. فشاهد أن المؤمنين يعني يستفيدون من المصائب والكفار لا يستفيدون. طيب ننتقل إلى في باقي شيء. أيوة يريد الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم الوارثين، ونمكن له في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ونري فرعون فإذا صارت الإرادة الربانية فما يقوم لها شيء، ماذا يواجهها؟ ولا شيء، ما يعطلها؟ لا شيء. طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في التنفس في الإناء. حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ورواه هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس، وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. طيب قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إيش يعني يتنفس في الإناء ثلاثا؟ ونحن نعرف أنه ليس من السنة أن الواحد إذا شرب مرة وبعدين يبغى يتنفس أنه يخلي الإناء أمام فمه وأنفه بس، لكن يبعده عنه ينحيه. طيب، يعني ليس يعني من السنة أن الواحد إذا شرب يشرب على ثلاث دفعات وينحي الإناء بعد كل مرة، ينحيه لئلا يدخل النفس في الماء، لأن النفس يحمل رائحة، بصل، ثوم، اللي هو بخر الفم، يعني أي شيء مشكلة في المعدة، فهذا النفس يدخل في الماء ويصير الماء له طعم من النفس من الهواء الخارج هذا. فمن السنة لما تشرب تنحي الإناء عنك، ما تتنفس فيه وتشرب مرة ثانية، لا، لئلا يتأذى من بعدك، وحتى أنت أيضا لئلا. الشيء ترى إذا دخل وخرج ما هو مثل إذا بقي في الداخل، مو حكمه لا شرعا ولا يعني، الطعام يبقى في الداخل لكن القيء إذا أخرجه كيف عوده؟ مضر. النجاسة حكمها وهي جوا غير حكمها إذا خرجت. المهم التنفس يكون خارج الإناء، لكن إيش يعني كان يتنفس في الإناء ثلاثا؟ كيف الآن نقول لينحي الإناء بعدين هو كان يتنفس في الإناء ثلاثا؟ فالجواب معناه أثناء شربه كان يقطع الشرب ثلاث مرات أو يجعل الشرب ثلاث مرات، يقطع الشرب ثلاث مرات أو يجعل الشرب ثلاث مرات وما يشرب مرة واحدة، يعني ما يشرب بنفس واحد. شوف، ولذلك لما تشوف واحد يعني جاي عطشان بعدين شرب وربع بعدين الأخير نزل وخر الإناء الأنفاس، إيش يصير هذا؟ هذا مثل شرب البعير. لذلك جاء في الحديث عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم وأحمدوا إذا أنتم رفعتم. طبعا في أحاديث فيها ضعف لكن المعنى صحيح، أن الواحد ما يشرب كشرب البعير، لا يعب الماء عبا كشرب البعير، وإنما يمصه مصا يعني كأنه يبلع كل مثل البعير، لكن إذا تناوله تناولا رقيقا كأنه يمصه مصا وجعله على دفعات، يعني جعل الشرب ثلاثا، إيش يصير؟ أهنأ وأمرأ وأبرأ، وفي رواية أروى. إيش يعني أروى؟ يعني أكثر ريا وأدفع للعطش. أبرأ أبعد عن الأذى والمرض والعوارض، برد المعدة يهجم على الكبد مرة واحدة. كذلك أحيانا الواحد إذا شرب بقوة يعني مثل عب البعير يعب الماء عبا بالعوم ويوجع، ولذلك قال شوف سبحان الله الشريعة جاءت بك كل الآداب، كل الآداب التي يحتاجها الإنسان. يعني يقول لك أروى وأبرأ وأمرأ، وأبرأ من الآفات والأمراض والإصابات وما يمكن أن يحدث بسبب الشرب بنفس واحد، أسلم من الأمراض، أبعد عن العوارض. العطش أحيانا ترى له ألم، الشرب بطريقة يعني غير صحية في ألم، ولا تشرب كشرب بعير دفعة واحدة وأنه هو يتنفس في الإناء، ولكن اشربوا مرتين وثلاثا أو مثنى وثلاث. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أخرج الطبراني في الأوسط بسند الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. وأصله في ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني. طيب، إذن معنى يشرب ثلاثا يعني يشرب وينحي الإناء ثم يشرب وينحي الإناء ثم يشرب، هذه ثلاث. يتنفس، إيش يعني يتنفس في الإناء يعني ثلاثا؟ إيش يعني يتنفس في الإناء ثلاثا؟ يعني يشرب على ثلاث دفعات، ما يشرب مرة واحدة، يشرب على ثلاث دفعات، وكل مرة ينحي الإناء عن فيه. ورد حديث الشرب بنفسين لكن من رواية رشدين بن كريب وهو ضعيف. وأما كراهية النفخ في الشراب فقد جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد، إلا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذن نهى عن النفخ في الشراب حتى ما يطلع مع الهواء، كما قلنا الريح مثلا الريق يكون فيه. طيب، فالآن في واحد قال: يا رسول الله، في أحد الصحابة قال: إني أنا طيب إذا جيت أشرب أرى فيه مثلا شائبة في الماء، شائبة قذاء، فأبغى أنفق عشان تروح، أطيرها ولا أبعدها؟ قال: لا، ما رضي ينفق في الإناء. قال: أهرقها، شيلها بشيء ولا أسكب الإناء حتى تروح، أسكب حتى تروح. يعني لو في الماء أو في السائل في شيء أسكب حتى تخرجه، حتى تخرجه، تتخلص منه، ولا تنفس تطيرها. هذا النفخ في الإناء غير صحي، غير صحي. طيب، جاء واحد قال: لا أروى من نفس واحد، لا يحصل لي الري من الماء في تنفس واحد، فلا بد لي أن تنفس في الشراب. قال: إذن أبن القدح عن فيك، أبعده ثم تنفس، أبعده ثم تنفس. وإذا كان الشراب حار، بعض الناس ينفخ عليه. قال الشيخ المبارك فوري رحمه الله: فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبع أو بخلال عود، يجيب عود ولا ملعقة ويطلعها، ولا حاجة إلى النفخ فيه بحال. والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، شوربة أكل لا تنفخ، حتى الأكل لا تنفخ فيه، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الإناء من قذات ونحوها، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بذاق يستقذر منه. وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصبر إلى أن يبرد. بعض العلماء قالوا: هل قضية النفخ هذه خاصة بما إذا أكل الواحد مع غيره؟ يعني عشان من غيرك ما يتقذر من نفسك ومن رائحة وكذا، ولا حتى لو أنت لوحدك تأكل ما تسويها؟ بعض العلماء قالوا، بعضهم قالوا هذا إذا كان واحد يشرب ويأكل مع غيره ما يفعله. وقال ابن حجر: والأولى تعميم المنع لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضله، يعني يبقى شيء يجي واحد ثاني وراك يبغى يأكل أو يشرب. قال: أو يحصل التقذر من الإناء. قلت: المبارك فوري كأنه يقول بل هو المتعين عندي والله تعالى أعلم، يعني أنه حتى أنت، لأنه ممكن يصير فيه ضرر حتى عليك أنت شخصيا من وراء النفخ هذا، وليس فقط أنك ما تؤذي غيرك. وقد جاء في باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء، أورد في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إيش يعني فلا يتنفس في الإناء؟ يعني لا يشرب وهو يتنفس في الإناء. واللي يتنفس إيش يعني؟ يشرب في ثلاث أنفاس يبعد الإناء عن فيه، يبعد الإناء يبينه عن فيه. فإذا واحد قال لك: يا أخي تنفس في الشرب ثلاث مرات لا تشرب مرة واحدة، إيش معناها؟ معناها اشرب مرة وابعد الإناء، والثانية وابعد الإناء، والثالثة وابعد الإناء. وإذا جاء واحد قال لك: لا تتنفس في الشراب، إيش معناها؟ يعني لا تتنفس في نفس الشرب، في نفس المشروب، ما تتنفس في نفس المأكول، ما تتنفس فيه، ما تنفخ عليه. إذا تبغى تتنفس أبنه عن فمك، تشرب ونحيه وتنفس، كل ونحيه وتنفس. تعال اقترب اقرب. طيب، يقول السؤال: نعم ايوه يا سمك، عندك تصحيح الاحاديث هذه اللي ورا بعض في الترمذي؟ نبغى من اول، من عند ايش نبغى؟ من عند ما جاء في التنفس في الاناء، حديث قتيبة ويوسف، هذا صححه الألباني، حديث أبو كريب ووكيع ويزيد بن سنان الجزري، ضعيف لا تشربوا كشرب البعير، ضعفه الألباني. طيب، حديث علي بن خشرم اللي فيه رشدين بن كريب، هذا قلنا أنه ضعيف، وعلي بن خشرم الثاني حسن، هذا اللي فيه نهى عن نفخ الشرب فقال رجل: القذات أراها. اللي بعده عن حديث ابن أبي عمر صحيح، واللي بعده حديث إسحاق بن منصور صحيح. طيب جيد، ايش تقول؟ ايش بيسوي؟ ويعطيه هذه الرقية. الرقية دي وضع خاص، الرقية لأنه النفس الخارج بالقرآن فيه بركة، النفس الخارج بالقرآن لما واحد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ بعدين ينفخ في الإناء، ينفث على الإناء ولا على هذا، النفس نفس خارج بالقرآن غير النفس العادي هذا. طيب، و لا لا يقرأ، هو قريب منه، هو قريب منه. النفس الخارج بالقرآن له وضع خاص، الرقية هذه. ومع ذلك يحرص الراقي انه ما يكون يعني عنده مثل اكل بصل وثوم والان جاي يبغى ينفث فلذلك الرقية لها وضع خاص. وهذه ذكرناها سابقا، قلنا لو كان الطعام والشراب ساخنا والطفل تريد أن تطعم الطفل، لا حرج من النفخ هذا لأنه للحاجة، للحاجة. وبعدين ترى الأم والرضيع يعني من بعض، يعني إذا صار لها شيء يصير له الحليب هذا، اللبن الذي يرضعه في اتصالات وثيقة. ها؟ والله يبرد بأشياء أخرى، أحيانا يبرد بيده وأحيانا يسكب من كوب إلى كوب، يبرد الإناء. يعني واحد يحرص على اتباع السنة ويقول أنا ما عندي وقت، ويأخذه معك حطه في السيارة في فتحة المقعد، ولا دبر نفسك، يعني دبر نفسك ولا تخالف السنة. يعني يقال له دبر نفسك ولا. هي ترى أكثرها من عدم الصبر، مثل ما جلس أشعب، جلس أشعب مع قوم يأكلون، جعل يتأوه، يأكل يتأوه. قالوا إيش فيك؟ قال الطعام حار. قالوا دعه حتى يبرد. قال أنتم لا تدعونه، أنا استنى لين يخلص. هذه يعني القواعد الأشعبية. لأنه طبعا في بعض الناس يتفاوتون في تحملهم للأكل، في سخونة الأكل، يعني بعضهم تلقاه ولو ساخن يأكل، وبعضهم الساخن ما يمكن ولا يعني يحرق، ما يتحمل، وبعضهم أبدا يستلذ وما يأكل إلا إذا كان يعني الطعام حار جدا. والسنة ترى حتى يذهب فوره ودخانه، يعني إن السنة انك تخلي الاكل حتى يذهب لهب دخانه، الدخان البخار المتصاعد، طيب بعدين تاكل اهنأ وابرأ الى اخره، يعني يصير طعام معتدل. هو لازم اول ما يغرف من القدر وهو يتصاعد منه البخار هذا على طول تحط يدك ثم تاكل. ما في السنة وردت بتركه حتى يذهب هذا البخار. بس لقاء الناس الإنسان عجل بسرعة، ما عنده، ما في وقت. يلا، مع أنه هو ممكن يروح يضيع بعدين يقعد ساعات على لعبة، ولا يطلع يروح ويجي في الشوارع، ولما يجي الأكل يقول له أصبر شوي، دقيقة دقيقتين حتى يهدئ. لا، ما استعجل. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أخبرت شخصا بأمر ما وأقسم لي أنه لن يخبر أحدا، أنني من أخبره إذا تكلم به لشخص آخر، وعندما تكلم به أقسم له ذلك الآخر أن يقول له من أخبره بهذا الأمر، فما الحكم الآن؟ يعني الآن صاحبك حلف لك أنه إذا قال الكلام لن يعزوه إليك، ما راح يقول فلان أخبرني. طيب، فراح أخبر شخص بدون أن يعزو في الكلام، ما جاب اسمك في الموضوع، قام صاحب صاحبك قال والله العظيم إنك تقول لي من اللي قال لك، وصاحبك حلف لك والله العظيم ما أقول اسمك في الموضوع، ما أجيب اسمك ولا سيرتك في الموضوع. طبعا الآن إيش وصلت إلى طريق مسدود، يعني يا هذا، يعني واحد حلف أنه ما يقول اسم الشخص مثلا، والثاني حلف عليه إلا يخبر باسم الشخص، فما في مخرج الآن. ما تقول والله هنا، ما في مخرج، واحد منهما سيدفع الكفارة. طيب، ماذا يعني ماذا نختار؟ نختار ان الشخص اللي يعني نختار ان اسمك لو ورد اذا كان سيسبب مفسده، فصاحبك يصر انه ما يذكر اسمك، وخلي هذاك يدفع الكفاره. وأما إذا كان ذكر اسمك ما يضر ولا يفسد علاقات ولا يسبب مشاكل بين النفوس ولا ولا ولا بكيفك. يعني الآن يعني ممكن أنت تقول له لصاحبك تبغى تقول اسمي قول اسمي وادفع الكفارة، لكن غالبا أنت ما حلفت صاحبك أنه ما يجيب اسمك إلا وفي جيبك وفي الإتيان باسمك ضرر. ممكن يكون فساد في العلاقة بين الأول والثالث. الأول قال للثاني إذا أخبرت أحد بخبر هذا ما تجيب اسمي، قال حلف له ما يجيب اسمه. الثاني خبر الثالث، الثالث حلف على الثاني يقول اسم اللي قال له. معناها كأن ذكر الاسم فيه يترتب عليه شيء. فمن اللي الآن يعني مفروض يتحملها إذا يترتب ضرر؟ آخر هذا الثالث اللي حلف، والله لازم تقول لي مين اللي قال لك، والله أنك تقول لي مين اللي قال لك. يقول له والله ماني لاني لا أقول لأني حلفت أني ما أقول والمجالس بالأمانة وعدت الرجال، وأنت اللي حلفت روح كفر عن يمينك خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أعزكم الله، ما هي أفضل الأعمال في العمرة وأعزكم أيضا بطاعته؟ أفضل الأعمال في العمرة طبعا النية اللي هي الإحرام ثم الطواف ثم السعي. أعمال العمرة هي ثلاث أركان: الإحرام والطواف والسعي. في واجبات طبعا مثل تقصير الشعر، تحلل، في سنن، لكن إيش أهم أشياء في العمرة؟ أهم ثلاث أشياء في العمرة: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل دعاء القنوت في صلاة سنة الفجر سنة مؤكدة نحافظ عليها في كل صلاة؟ هذا جاء في بعض المذاهب، نقل عن الشافعي، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. حديث القنوت المستمر كل يوم الفجر كل يوم. ولذلك قال الصحابي طارق بن شهاب: أي بني إنه محدث، أي بني إنه محدث. يعني ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قنوت مستمر، هذا الراجح، فلذلك ينبغي تركه. لكن لو الإمام ما ترك، هل أنت تترك صلاة الجماعة؟ ما في مسجد ثاني قريب، يا هذا يا تصلي في البيت، لا تصلي وراه ولو خالف السنة، لأن مصلحة تحصيل الجماعة، أو خلنا نقول مفسدة ترك الجماعة أكبر من مفسدة الصلاة وراه على المحدث الذي يفعله. إيه هو يقول يعني إيه ما يرفع يديه ولا، لأنه هو ينشغل أصلا بسبحان ربي سبحان ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، لأن هذا اللي ورد بعد الرفع من الركوع حمد الله. وإذا طال الوقت إيش يسوي؟ ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد لربي الحمد، عفوا لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، هذا ورد فيه التكرار لربي الحمد. واحد قال سمع الله لمن حمده، الإمام هذا قال ربنا ولك الحمد، وبعدين قال لربي الحمد لربي الحمد ربي الحمد، يكررها. ما هي صفة الالتزام بالملتزم وهل الدعاء عنده مستجاب؟ هذا ما ورد، يعني ما ثبت مرفوعا، و من قال به يقول يعني يرفع يديه ويلصق صدره ويديه بذلك المكان ويدعو. أما عند شرب زمزم فهو صحيح مشروع، وماء زمزم لما شرب له، والترديد مع المؤذن كذلك مشروع، إلا إذا طبعا كان مسجل، يعني ما هو يعني مثل الآن كمبيوترات، كمبيوترات فيها أذان والساعات فيها أذان والجوالات فيها أذان، وكل شيء فيه منتشر. هذا يؤذن لك ولا مسجل من أول؟ مسجل من أول. فأنت تؤذن، تردد مع المؤذن الذي يؤذن لك، تسمع نداءه حقيقة في الوقت. حصلت مشكلة بين أبي وزوجي، فقاطع زوجي أبي ولا يدخل له بيت الآن، وأبي الآن مريض وأخشى عليه ولا أحب أن هذا الوضع ولا أستطيع تحمله. لعل زوجك إن شاء الله يهتدي إلى إعادة العلاقة ما دام الآن أبوك مرض. الآن صار بينهم مشكلة، يعني أبوك خصمه. لما الواحد يرى أن خصمه أو يعني نده ومن حصلت بينه وبينه مشكلة مرض، يعني خلاص ما هو مجال الآن شماتة وقطيعة، ولا مجال رحمة وشفقة وزيارة المريض. يعني فرصة، فرصة ما دام مرض أن يعوده، وإذا عاده تحسن العلاقات. ولو مات ماذا يقول؟ أنا والله قاطعت مسلم وما أستطيع الآن أن يعني أزيل الهجرة لأنه مات، فيندم يندم. وحتى لو مات الثاني، يعني هو المسألة كلها الواحد يخشى، يقول أنا ألحق نفسي قبل أن يحدث شيء. ونسأل الله لهما الهداية والعمر في الطاعة، ولنا جميعا ولإخواننا المسلمين. ماذا تقول البنت إذا رفض أهلها تزويجها لشاب بسبب أنه على منهج السلف؟ والله هذا مصيبة. وإذا عضلوها تشتكي للقاضي، ترفع أمرها للقاضي وتقول حرموني من الزواج، وأبغى فلان أتزوج، فلان تقدم لي. فإذا ما تقدم غيره ممن يرضاه الوالدان فتشتكي. إذا صار يعني المنع كذا عناد، عناد وكره لأهل الحق. ليش تكره أهل الحق؟ واحد يتبع السلف يعني ما يبغى بدع ولا يبغى ضلالات ولا يبغى شركيات، هذا يعني يتبع السلف، يبغى التوحيد ويتبع الدليل ويعبد الله بالدليل. ليش ما زوجوا؟ هل هناك سبيل آخر ليموت الإنسان شهيد غير الجهاد؟ الجهاد صعب. الجواب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهداء كثيرون متنوعون، وأعلاهم الذي يموت بأي قتلا بأيدي العدو في سبيل الله في المعركة، هذا الشهيد بأيدي العدو، قتلا بأيدي العدو في سبيل الله. طيب لو واحد سأل الله الشهادة بصدق، بصدق قال يا رب إنك ترزقني الشهادة في سبيلك، لو سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وهذا من أعظم ما يستدرك أو يحصل به الأجر. منازلة المبتدع بدعة كفرية بأخي ما يليق، ما يليق. ممكن حتى لو قلت له الدكتور، لو كان دكتور ولا مهندس، لو كان مهندس ولا تناديه بلقب له عند أهله ولا بلقب له عنده. ما حكم أو سؤال إذا اكتشفت الزوجة أن زوجها على علاقة بأخرى هل تتغافل؟ تتغافل، ممكن تتغافل مؤقتا لمحاولة إصلاح الوضع، الآن هي إذا اكتشف، هذه مصيبة طبعا، إذا اكتشفت المرأة أن زوجها له علاقة بامرأة أخرى هذه مصيبة. طيب ايش تسوي؟ الرجال يختلفون، منهم من لو يعني فتحت معه الموضوع تأخذه العزة بالإثم، أنا ما سويت، من قالوا هذه إشاعات، أنت تفتروا علي، ولأنك تغاري وأنت غيرتك هذا، واللي إذا ما خلصت من غيرتك سوف أطلقك. في بالبعض يعني رجال كذا عناد، والمرأة مسكينة مظلومة، وكأنه يبغى يقول لها خلاص قولي صدقتك وكذبت عيني. ويمكن بعض الرجال أيضا تأخذوا العزة ويروح يحلف على الكذب وهو يعلم، الله العظيم ما سوى، أقسم بالله أقسم بآيات الله هات المصحف. فإذا يعني إذا واحد مع هو دينه إيمانه قليل ضعيف يسويها، فهذا إيش فائدة فتح الموضوع معه؟ يعني إيش فائدة المواجهة هنا؟ ممكن يعني خلاص ما تزيد الأمور، لكن بعضهم لا، إذا فتح معه الموضوع ممكن يبكي ويعترف يقر ويظهر أنه يعني يريد التوبة، وكان يبغى واحد يخلصه من الحرام هذا، وأنه الآن ما دام فتح الموضوع فهذه طريقة لتحسين الأحوال وكذا كذا. فبالعكس يمكن يقول لزوجته تعينيني على نفسي فممكن يكون فتح الموضوع إيجابي، يعني يعتمد على حال الشخص. ثم من الذي يفتح الموضوع وكيف يفتح الموضوع؟ طبعا أنت إذا جئت إلى قضية الستر مهمة، المرأة ما تبغى زوجها ينفضح، ما تبغى زوجها ينفضح، ولو أخبرت أباها وأبوها راح فتح الموضوع وكبرت العملية وقال فضحتيني عند أهلك الله يزوجها، ويؤدي إلى عملية انتقام. طيب لو هي فتحت الموضوع للملمة القضية وعدم فضح الزوج والتشهير به، كيف تفتح الموضوع؟ ما هو ممكن تفتح الموضوع مباشرة ومشافهة وتصير في ثورة من الزوج، ولكن إذا خشيت ذلك يشوف هي كل واحدة تعرف زوجها، في النهاية تعرف زوجها، يعني ردة الفعل المتوقعة محسوبة ممكن، فهي إذا رأت أنه سيعاند ويجادل ويكابر ويثور ويهدد بالطلاق فممكن رسالة مكتوبة، وممكن يكون رسالة جوال طبعا، وممكن يكون تلميحا، تلميحا يعني لازم ننتبه لأنفسنا من غضب الله والعذاب والمعصية وكذا، وأن نحن مقصرون نذنب، الواحد إذا أذنب يتوب، ويعني تلميح، والله جعل للحلال طريقا فيجب اتباع طريق الحلال، وطريق الحرام ما في خير، ممشى الحرام ما في خير. فهي ممكن تلمح إلى شيء يعني يحصل، وممكن يكون هذا قريب من التصريح، يعني تلميح قوي يعني يعتبر. أحيانا المرأة الزوجة تتصل على المرأة الأخرى المجرمة الأخرى تقول لها ترى يعني مهم، فتعظها وتقول لها في نفسها قولا بليغا، وأحيانا تكون هي سب يعني سب، ولكن الآن قضية إذا المرأة الأخرى عاندت كانت وقحة أيضا، يقول لها سوي لي كذا، زوجك راح يجيني راح يجيني. فلذلك يعني تحتاج إلى حساب، هي أيضا وعظ المرأة المقابلة، والمرأة المقابلة قد تخاف أيضا تترك هذه العلاقة إذا هددت. هو الأشياء أساليب اجتهادية يعني تتراوح بين التهديد والترغيب الترهيب، يعني أساليب، وفي شيء ينفع مع فلان وما ينفع مع فلان، أساليب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام عن عائشة كيف تيكم تغيرت غير الأسلوب، الملاطفة ما هي مثل الأول. ولما فتح الموضوع مع عائشة في النهاية قال: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. طبعا هذا شاق على نفس البريئة، حتى العبارة هذه شاقة، لذلك عائشة بكت حتى خلصت الدموع، قحطت العين من الدموع خاص، حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها. فالتلميح هذا: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، جيد. ثم انتقال إلى قضية ما تأكد المسألة، يعني مر معنا قصة المرأة هذه اللي اكتشفت أن زوجها له علاقة بالخادمة فكتمت الموضوع، ثم لما يعني سافر الزوج في مهمة وعمل هي سفرت الخادمة، ولما رجع زوجها قال: وين الخادمة؟ قالت له: سفرتها. قال: ليش؟ قالت له: لأن مرضت، بعدين أخذناها كشفنا عليها طلع فيها إيدز. فلما قالت له فيها إيدز خلاص سودت الدنيا في عيني وأظلمت، والرجل تغير وفقد شهيته للأكل وخلاص صار الآن يعني وصار يعني يجلس مع أولاده كأنه يودع ويتكلم كلام عن المستقبل وكذا واعتذار، وامتنع عن زوجته حتى ما ينقل لها المرض. ولما أحست المرأة أنه خلاص يعني بلغ في الندم غايته قالت له: ترى الموضوع كذا كذا، هي ما ثبت أنه فيها إيدز الله أعلم، لكن أنا قلت لك كذا لأني عرفت أنه بينك وبينها علاقة بالحرام. فالرجل أثر وتاب واعتذر. ففي يعني هي ردة الفعل للأزواج تختلف، لكن أكثر الأزواج تأخذ العزة بالإثم كذا. ليش تنصحون زوجته الضعيفة المسكينة هذه؟ لازم يعني كأنه الآن يعني يريد أن يسخر ويستهزئ ويعنف ويشتم ويزب ويلعن ويكابر ويغالط وينكر، معاندة يقع هذا. فلذلك في النهاية يعني هي اتخذت الوسائل، فإذا طلعت النتيجة سلبية خلاص ابتلاء من الله، ويحق لها إذا أصر على الحرام أنها تترك تطلب منه الخلع. طيب يا شيخ، أنا إنسانة مستقيمة ولله الحمد، تقدم لي رجل مستقيم ولله الحمد والمنة، عقد قراني عليه ويحادثني ويعلم جميع أخوتي وأخوالدتي بأمر مكالمته لي، لكن أخفيت أمر مكالمتي لي عن أبي لأن أبي يرى في مكالمتي لي جريمة، وأنا لم أتزوج بعد لأن العادات ترفض ذلك، وإنما كانت العادات تغيرت عما قبل، فكان الوالد متمسك بما عليه في الماضي، وقد علم الوالد بأمر مكالمته لي وعاتبني ومنعني بالحديث، ثم قطعت فترة، ثم طالب زوجي أن أحادثه وحادثته، وأنا في حيرة بين هل أطيع أبي أم أطيع زوجي، وأنا لا أحب أن أكذب على أبي، وأعلم صعوبة أن يوافق أبي على المكالمة، وأنا وجدت في المكالمات الخير الكثير، وفهمت كثير مما يريد زوجي ويحب ويكره وما لا يريد والحمد لله، ولا أعلم ماذا أفعل. طيب، أول شيء، ما حكم مكالمة الزوجة مع زوجها بعد العقد؟ الجواب: ما في أي حرج، جائز تماما. طبعا طيب هي تجد فائدة وزوجها يجد فائدة، وطبيعي يعني يكلمها، يعني واحد ارتبط بامرأة وعقد عليها يعني يبغى يكلمها. الأب هذا لابد يناقش، ليش ما تبغى يكلمها؟ ليش؟ يمكن يقول عيب ومدري ايش، وانا وهذه مو من عاداتنا وما في الا بعد يعني، وانا اخاف من اذا انتشر الخبر وعرف جماعتنا عرفوا وسووا مشكلة. في من يقول هذا، ولذلك هي بما انها ما تفعل شيئا محرما خلاص، يعني هي لو كتبت رسالة لهذا الزوج أو يعني أرسلت له رسائل جوال كحل وسط، يعني لا هو كلام ولا هو قطع علاقات، ولكن لو كلمته هل يجوز، يعني هي تعرف بس الحكم الشرعي، هل يجوز للمرأة أن تكلم الرجل بعد أن عقد قرانه عليها؟ الجواب نعم، ما في حرج، ومو لازم يدري يعني أبوها، يعني لا يشترط أن يعلم، ولو أخفت عنه ذلك لئلا تغضبه طيب. ما المخرج الشرعي لبنت تعيش في بلد تحكم القوانين الوضعية والدها يفرض عليها ألا تتزوج رجلا على منهج السلف ويقول إنه سيرفض كل من تقدم لها، فما العمل؟ يعني هي لها أن تناقش أباها وتصر على أن تتزوج رجلا سليم المنهج وما عنده بدع ولا عنده شركيات ولا عنده من هذه الأدواء الموجودة المنتشرة، و بعض الأشياء أحيانا تحدث بالحيلة، يأتي رجل ويجعل يعني في قد يلبس بطريقة، يلبس بطريقة ما تشعر الأب بمنهجه حتى يعقد بعدين، يعني مو لازم الآن يقول كل ما يعرفه لوالدها، لو أخفى بعض الأشياء من قناعاته الشرعية حتى يتم الزواج ما في مانع. يوجد مصلى منفصل عن المسجد تقام فيه حلقات تحفيظ النساء، هل يجوز لنا متابعة الإمام في الصلاة؟ إذا كان منفصلا عن المسجد يعني خارج المسجد ما تصبح المتابعة إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف هل يجوز التودد لأهل البدعة والقول يا حبيبي يا أخي؟ التودد لأهل البدعة ما يجوز، وهو ما هو حبيبك، أنت لازم تكرهه على بدعته هذه وليس بأخ لك لأنه على شرك، لكن هل تلين معه في اللفظ في دعوته؟ نعم، وتقول وأنا أظن أن عندك من العقل والتفكير وكذا ما سيهديك به الله، وأنت ألمس ذكاء ذكاء منك ومن كلامك، وأنت يعني ممكن تثني على جوانب هو موجودة فيه في دعوته، طيب نرجو منكم توضيح حكم رفع السلاح من أجل الدفاع عن النفس في أرض غزة. طيب أول شيء، ليس من المصلحة أن يحصل اقتتال بين المسلمين ولا شك أبدا. اثنين، ليس من المصلحة أن يحصل اقتتال بين الفلسطينيين أنفسهم حتى لو كان بعضهم مسلما وبعضهم مشكوك في إسلامه أو يعني مرتد، يوجد مرتدون عن الإسلام يسبون الله، يسب الدين والرب. أخبرني أحد الإخوان من فلسطين أن عندهم واحد يعني يقول في رمضان على أذان المغرب على الإفطار طلع في الشارع الذي ينادي ولده وكذا، فجعل يسب الدين والرب ويسب. طب أنت ليش صايم أو تصوم لمن يعني؟ أنت تصوم لمن إذا تسب الدين والرب؟ هذه تصوم لمن؟ طيب إيش الحل؟ طبعا الحل هو التحاشي، إن واحد يتحاشى الاصطدام، يتحاشى الخروج من البيت في وقت الفتنة. إذا سمع هيشة في الشارع في الطريق وإطلاق نار وأشياء خلاص يلزم بيته ما يطلع. إذا طلع ممكن يشارك يعني. طيب طيب إذا كان مظلوم يخلص واحد مظلوم، إيه يسعى في تخليص واحد مظلوم، طبعا هذه من العبادات. لكن هو ما يزيد يدخل في القضية فيزيد الاشتعال الأمر. طيب لو واحد اقتحم عليه بيته أو مكانه إيش يسوي؟ يذكره بالله. طيب ما تذكر هو أصلا يسب يمكن يسب الله. طيب يستعين عليه بالسلطان الشرطة الكذا. طيب ما في شرطة، يستعين عليه بمن حوله من المسلمين. طيب ما في ناس حول المسلمين ينقذونه، يدفع عن نفسه بالأسهل فالأسهل باليد. طيب هذاك معه سلاح والآن يطلق عليه. طيب إذا يطلق على رجليه مثلا أو على مكان يعطله عن قتله بدون أن يقتله. طيب ما في فائدة ولا خلاص إلا كذا خلاص. ما إذا صار يعني هو في النبي عليه الصلاة والسلام علم، جاء يا رسول الله جاء رجل يريد قتلي، قال ذكره بالله، ما ذكر، استعن بالسلطان، ما في، نأى عني السلطان بمن حولك من المسلمين، ما في كذا. طيب في الأخير قال خلاص، قال دافع قاتل خلاص. قال فإن قتلته، قال هو في النار، قال إن قتلني، قال فأنت شهيد خلاص. إذا قتلك أنت شهيد، إذا قتلته فهو في النار، لأن هو البادي المعتدي المغير المقتحم هو خلاص. فهذه ترتيب الخطوات، ونسأل الله أن يرفع عنكم الفتن وعن المسلمين وأن يخرجكم من هذه الفتنة وهذا الحصار. أعزة سالمين، ما معنى كلمة مدهامتان؟ المدهامتان وصف الجنة والبستان شديد الخضرة لدرجة يعني كأنه لونه أسود من كثرة الاخضرار والتفاف الأشجار. مدهامتان يعني اللون ضارب للسواد من شدة الخضرة، اللون ضارب للسواد من شدة الخضرة. فما في خريف، ما في شيء ينزل الأوراق من الأشجار. يوجد لعبة مثل الكوتشينة تقريبا بالأرقام، يحدد لكل شخص ورقة ورئيس اللعبة يختار رقم عشوائي، إذا ناسب رمى آخر فيها حظ كان يكمل الدراسة أو كذا، مع العلم أن ما لا يلعبها لا يعتقد بها بل يعلم أن الغيب لله، مجرد لعبة للضحك والمرح. والله يا أخوان لا يجوز الضحك والمرح والتسلية بالكفريات. يعني أجيب أنا مثلا واحد يجيب هذه حقة الأبراج والنجوم، يوم الحظ كذا، لا تتزوج في شهر كذا، اجعل صفقاتك كذا، سافر يوم كذا وكذا وكذا، لا تسافر يوم كذا كذا. تفرض انه هل يجوز التسلية؟ يقول انا قراها اتسلى فيها. يقول لا يجوز التسلية بالكفر ولا قراءة الكفريات والشركيات، وقد يقع في نفس الانسان من هذا شيء، يقع يتسلل اليه من هذا مع ضعف الايمان ومع الجهل يحدث. فإذا ما تلعبوا تتسلوا بأشياء من هذه الكفريات. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حياك الله، أنا مقيم في ألمانيا، زوجتي حامل بتوأم، لكن بعد كشف عليها من قبل أطباء أخبروها أن بقاء الأجنة فيه خطر محتوم على حياة الأم، فهل تبقيهما أو تسقطهما، علما أن التوأم عمرهما ما بين 50 و60 يوما؟ وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقاء الأجنة في خطر محتوم على حياة الأم، لاحظ محتوم، العمر بين 50 و60 يوم. إذا ثبت هذا وكذا طبيب كذا استشاري، خلاص جاز الإسقاط قبل نفخ الروح، لأن الآن في محتوم. لكن واحد والله إن أحيانا يشك في كلام الأطباء، يعني ما يدري هل هؤلاء يعني صادقون، هل يعني هم لا يريدون النسل للمسلمين ولا تكثير نسل المسلمين، فهل هو فعلا كذا؟ ثم أحيانا بعض الأطباء يهول الموقف، يقول لك ليش، تقول له ليش تهول، يقول لك آخذ الاحتياط، ياخذ احتياط، لو نسبة 5% يقول لك خطر محتوم. ايش محتوم؟ محتوم يعني خلاص 100%. لما يقول واحد خطر محتوم يعني 100%. فالآن هي تعتمد المسألة على دقة العبارة وموثوقية الطبيب أو الأطباء أو الاستشاريين اللي، فلا ممكن يسأل أكثر من واحد، يسأل 2-3 ويدور. حتى في ألمانيا في أطباء مسلمين كثر، يدور له على على على طبيب مسلم ثقة. أحيانا الكافر يقول أشياء كذا ما يبغى نسل المسلمين، ويقول خلص سقط طار خطر مومي. فإذا تبين له أنه فعلا من كلام الثقات الأطباء أنه في خطر حقيقي على حياة الأم، مش تعب ولا ما كذا ولا لازم تكون جالسة أو في السرير طيلة الوقت، هذه واحدة تتحملها، أكثر النساء عندهم هذه الحمل لازم في السرير، إيه معروف في حالات تتحمل حتى يعني تخرج بنتيجة. فإذا ثبت خطر على حياة الأم حقيقي محتوم أو كما يقول محتوم، خلاص جاز الإسقاط. يصير أصعب بعد الكورونا، يصير في قتل. هل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رأاه في اليقظة؟ طيب هذا قول من بعض من أقوال أهل العلم في تفسير حديث من رآني في المنام فقد رآني، وبناء عليه خصوص الصحابة، لأن هم اللي رأوا في اليقظة. من اللي رأى في اليقظة؟ الصحابة. وبعضهم قال لا، من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، يعني الشيطان ما يتمثل بي، هذه صورة الحقيقية، اللي يراني في المنام فهذه فعلا صورة الحقيقية، ليس شيطانا متشكلا بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع الشيطان أن يتشكل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن الشيطان يتشكل لك في صورة أبيك ويجيك في المنام يقول أنا أبوك كذا وكذا وأنا أبغى كذا، ممكن يجي بصورة أبيك، عم، خال، جد، كذا، صاحبك، لكن ما يجي بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجي، لأن الشيطان له تدخل في المنامات، يأتي الشيطان أحدكم في منامه وكذا، فيه يحزن المؤمن بهذه الأحلام المفزعة. القراءات السبع ما هي وما الفرق بينها؟ هذه قائمة على أحرف، قيل هي سبع لغات من لغات العرب، مثل لغة قريش وتميم وذيل ونحو ذلك. وأن القرآن لما نزل، يعني في العرب كان لهم طرق في الكلام، في الكلام، ويصعب كلهم يسيروا على لسان قريش، فصارت الأحرف السبعة، القرآن على الأحرف السبعة لاستيعاب إيش؟ ألسنة العرب، حتى كلهم يقرأوا القرآن، فأقرأه جبريل القرآن على هذه الأحرف ولا يضرك بأيهن قرأت. بالنسبة للأعاجم، الأعاجم خرس ما يضره، هو إذا تعلم الأعجمي على لسان قريش إيش المشكلة؟ هو أعجمي ما يفرق معه، تعلم على لسان قريش ولا على لسان تميم فخرس، يعني ما ترد، يعني الأعجمي سيتعلم اللغة العربية، يتعلم القرآن، خلاص تعلم على لسان قريش ما في مشكلة. لكن كان في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي كانت القبائل العربية لها لغات أحرف، مثلا إم بر، إم صيام، إم سفر، هل من البر الصوم في السفر، إم كذا، موجودة إلى الآن هذه اللغة موجودة عند بعض الناس في جنوب الجزيرة العربية. جاءت بهذه الأحرف السبعة بلغات العرب ولهجات قبائل العرب، توسع عليهم وتسهيلا من الله. هل يجوز الدعاء على المكابرين ممن عرفوا الحق بدعاء سيدنا موسى على فرعون؟ وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم يجوز الدعاء على المكابرين وعلمائهم الضالين المضلين، لكن إذا دعا لهم بالهداية أحسن. أنا شاب تقدم، أو أنا في شاب تقدم لخطبتي يعاني من مرض وراثي يؤثر على الحركة، وأنا موافق على ظروفه الصحيحة أو الصحية، لكن أحيانا يشعر أنه خائف أن يظلمني، والشعور هذا بألم على الرغم أنه لا يعيب أي شيء والمرض بيد الله. أرجو منكم النصيحة، ما في مانع ما دام أنك مستعدة لتحمل ما المسؤولية، فإذا لا حرج عليك وممكن تقدمي عليه وتسأل الله السلامة والعافية والحمد لله. يعني ماذا بين لك، هو بين لك وبين لك وانت قبلت بهذا، خلاص إن صار شيء انت صابرة، وإذا ما صار شيء الحمد لله على السلامة. ما حكم وقف الإنجاب لعدم القدرة على التربية لصعوبته هذه الأيام؟ هذا ما هو أبدا عذر، ما هو عذر، والمجتمع والتربية وصعوبة التربية وتحمل الوالدين ووضع الفلوس نفقات كله ليس بعذر، ليس بعذر، والله لا يضيع أحدا. إمام ركع ورفع ناسيا مرتين ثم سجد وأتم صلاته وسجد للسهو والصلاة صحيحة؟ الجواب نعم، رفع مرتين ورفع مرتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متقدم لي خطيب أو يمكن خاطب شخص متدين، لكن المشكلة عندي حيث أني كنت أعاني من مشكلة بالرحم وقمت بعملية والحمد لله ليس له تأثير على الإنجاب، لكن أخاف في حالة تصريحي للشاب المتقدم أن يكون سببا للرحم. طيب إذا كانت نتيجة العملية انتهاء المشكلة فصرت كأنك سليمة 100%، ما في فرق بينك وبين أي وحدة طبيعية، فخلاص ما يلزم الكلام. لكن إذا بقيت آثار، أحيانا بعض العمليات يصير فيها آثار في الجسم، آثار مشوهة قد تنفر الزوج أو تعني أشياء، وأيضا يعني وقد ما يكون في أشياء داخلية، ما هي خلاص مشكلة في الرحم انتهت، انتهت. إذا ما في، يعني لا يلزم الكلام. متى يلزم الكلام؟ يصير فيه شيء يؤثر على العلاقة الزوجية، ينفر، يمنع الإنجاب، مرض كذا، يعني لابد أن يبين، لابد أن تبين. تقول أنا اسمي إيميلي إيميلي. والله أنا حدود علمي أن إيميلي هذا من أسماء النصارى، وما يليق لمسلمة أن تتسمى به. مثل الآن لو واحد سمت نفسها نانسي، يلا نجيب من أسماء الكفار، ليندا، مارليندا، يلا حط. فنقول أسماء ينبغي أن تكون عربية من أسماء المسلمين. فلذلك النصيحة أنك تغير الاسم إذا استطعت، ما استطعتي خلاص استطعتي غيري. يعني إيميلي مثلا سمي نفسك أمل، مثلا أمل ماشي، يعني اسم عربي وقريب من اسمك، اسم هذا قريب منه، أمل اختصار. تقول على ذلك الإمام مالك اسم مالك على اسم خازن النار. طيب بس إيش المشكلة؟ يعني هو هذا مالك خازن النار ما هو ملك؟ ومن الملائكة الذين يطيعون الله ما أمرهم ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، وما هذا من الملائكة الكرام؟ هي طيب إيش المشكلة؟ وبعدين مالك اسم عربي، مالك ملك يملك مالك، الإمام مالك مالك، ما في شيء هذا الاسم. والملائكة اللي تنزل بالعذاب ولا اللي تقوم بالعذاب يعني اسمه ايش فيه؟ ما في شيء. هو يطيع الله يعني، ولو كان ملك العذاب ما هو لي يعني. يعني يقوم بأمر الله ايش فيها؟ يعني ليس مذموما، هو ملك محمود كريم، ملك كريم يطيع أمر الله في تعذيب أعدائه، والعكس هذا مدح. لكن هل معناها انه يعني نسمي اسماء اي اسم اي ملك؟ مثلا انا مثلا قال واحد والله انا بسمي ابني اسرافيل، نقول اختر اسما عربيا. كذلك ان يكون ملائما، يعني الواحد قال انا بسمي هاروت وماروت، جاني توأم بسميهم هاروت وماروت، يا اخي ما سموا السلف، روح يعني انت. وواحد ثاني جاله توأم قال بسميه منكر ونكير، ما يصلح. يعني هذا اسمه اللي يرعب اللي في البرزخ، يرعب اللي في البرزخ. كيف هو وشكله؟ ملكان أسودان أزرقان. طيب أما مالك له اسم مرعب، لا اسم مرعب ولا اسم لتخويف، يعني ليس اسما فيه أي وجه من أوجه مثلا ما يليق بالإنسان. يعني في أسماء حتى من أسماء الله بس ما تليق بالإنسان، ما يجوز الإنسان يسميها. ما يجوز. رحمن، رحمن يجوز واحد يسميه ولده رحمن؟ هو اسم جميل، نعم جميل من أسماء الله هذا، لكن هذه صار فيها إشراك المخلوق مع الخالق في هذا الاسم الذي هو من خصائص الله تعالى. فإذا أحيانا الاسم ما هو لأن الاسم هذا يعني كريه، لا، لكن ما يجوز المخلوق يتسمى به لأنه فيه اعتداء على حق الألوهية الربوبية. يعني فالمهم اسم مالك ما في أي حرج، هل يجوز التصديق عند الانتهاء من القرآن؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال يجوز لقوله قل صدق الله، بعضهم يقول لا ما يجوز لأنه ما وردت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها، وليس قل صدق الله اللي في القرآن ما هي لنهاية التلاوة. لكن لو واحد كذا في الخطاب في الكلام قال صدق الله، هذا طيب، صدق الله، صدق الله. جاء الولد الصغير يعثر في قميص أحمر وهو على المنبر نزل حمله، صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما في مانع. هل يجوز أن يكذب على زوجته في أمور أساسية في حياتهم؟ يجوز الكذب بين الزوجين لاستدامة المودة والعشرة والإصلاح، وليس لأجل الظلم وأخذ المال. مثلا تأخذ من ماله ثم يقول لك كم أخذتي، يقول أخذت 500 وهي أخذت 1000 مثلا وبدون حق، يعني مو أنه بخيل وهي ستأخذ ما يكفيك ولدك بمعروف، لا، هذا ماله ما يجوز تأخذ بغير إذنه إلا إذا كان بخيلا. فما يجوز الكذب في هذه الحالة، ولكن قد يكون شيء يغضب الزوج وما في أكل حق، ما تبغى تقول له ما حصل لئلا يغضب، ما في مانع. هو ممكن يعني افرض واحد يفكر في الزوجة الثانية مثلا، فيعني عنده نوع مثلا من الحاجة للزوجة الثانية، أو يفكر يقول ها أتزوج زوجة ثانية ولا ما أتزوج، والله أنا أحتاج زوجة ثانية، أنا أحتاج زوجة، زوجة واحدة، وبعدين إذا حاضت وإذا نفست أنا إيش يصير وضعي وأنا وكذا. المهم يفكر، فزوجته قالت له لا يكون تفكر في زوجة ثانية، فكر في زوجة ثانية، قل لي علمني الحين فكر أنت ولا. هل يلزم أن يقول إيه أفكر لا ما يلزم، خلاص ما يلزم، لأنه لو قال لها أني أفكر ستغضب. فالواحد ما يبغى مشاكل، وبزوج يبغى استدامة العشرة والمحبة والألفة، خلاص قل أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. من يلقي محاضرة ويبدأ يجعل نفسه كأنه يبكي ويصيح، والله التكلف ما هو طيب، التكلف والتمثيليات ما هي يعني ما الناس لا يفتحون لها، يكون طبيعي. إذا غلبه البكاء خلاص هذا شيء خارج عن إرادته، والواحد أمام الناس مفروض أن يخفي، حتى لو يعني كان بعض السلف إذا تأثر في المجلس ودمعت عيناه يأخذ منديل ويغطي وجهه يمسح يقول ما أشد الزكام، يعني هذا كأنه يقول كأن زكام، وهو ما هو زكام، هو بكاء من خشية الله، بس يبغى يخفي يعني تأثره. فالواحد بالعكس يخفيه، وليس أن يتكلفه ويبدأ به كذا يتكلفه. صح ممكن في ناس يتأثروا من هذه الحركات الظاهرية، لكن من في ناس آخرين يعني يرونه يقول إيش هذا، ليش تسوي كذا، ما أرتاح له، يقول هذا ما أرتاح عنده كذا، حس أنه يتكلف. ففرق بين الواحد يبدأ بداية طبيعية ثم تغلبه نفسه فيبكي، يعني غلبته مع المجاهدة أيضا، يعني لأن من طريقة السلف أن يكتموا تأثرهم بمثل هذا أمام الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. أما غلبة هذا طبيعي، وجد من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمام ابن مسعود إيش صار في النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابي، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، خلاص كثير يقول فقرأت عليه فبكى، وكذا عمر وأبو بكر فبكى، يعني فيها تأثرات صارت، بس ما صارت تمثيليات، أشياء حقيقية وغلبت الشخص. إذا كان أهل الشخص في مدينة الطائف وترك شقة أجرة في جدة وسكن مع أصدقاء له، هل يعتبر في سفر أم لا؟ واحد عنده بيت في بلد لكن مأجره، هم يقولون إذا راح لبلد وله فيها بيت عقار أو دار وأهل فلا يعتبر مسافر. يعني أنت عندك مثلا في الخبر في بيت وفي اليمن في بيت، وهنا لك أهل وهناك لك أهل، خلاص أنت هنا مقيم، ولما تروح لهناك تصير مقيم. وين تجمع؟ تقصر في الطريق، في الطريق بينهما. لكن هو السؤال الآن يقول إنه بيته مأجر، عنده بيت هناك لكن مأجر، يعني البيت المؤجر يعني ما عنده بيت، يعني هو الآن لو يروح في شقة مفروشة، إيه ما في بيت وأهل، البيت مأجر، فالمؤجر منفعته محبوسة للمستأجر، محبوسة مقابل المال الأجرة، فهو ما له بيت. إذن الآن وضعه أنه ما له بيت. طيب، هل هناك أسباب لتأخر إجابة الدعاء؟ طبعا يوجد، أحيانا يكون لمعصية عند العبد، أكل الحرام يمنع الإجابة، يا رب يا رب ومطعمه وملبسه ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أحيانا يكون ابتلاء من الله، الله يؤخره ليزداد دعاء فيزداد أجرا، يعني مو من أول دعوة يجيب، ليش؟ ليش الله يؤخر إجابة دعاء العبد؟ خلي قضية المعصية هذه وأكل الحرام هذه من أسباب عرفناها، لكن هل ممكن يكون واحد مؤمن تقي ويدعو ويتأخر الإجابة؟ الجواب نعم، ممكن جدا جدا. طيب لماذا؟ ابتلاء من الله، أو لينظر هل يستمر هذا العبد على الدعاء ولا يستحسر ويدع الدعاء ويقول ما في فائدة. إذا ازداد في الدعاء ازداد أجر وازداد إقبال على الله وازداد إلحاح، فأحبه الله زيادة وقربه منه زيادة. فإذا التأخير الإجابة فيه فوائد للعبد، وقد يكون الشيء الذي دعا به ما هو مصلحته. واحد يقول يا رب اعطيني مليون ريال، يا رب ارزقني مليون ريال، يا رب ارزقني مليون ريال، يا رب ارزق. طيب يمكن لو اعطاه المليون طغى وبغى واستكبر، ما من مصلحة المليون، فادخرها له الى الآخرة مثلا. فاذا الاسباب ممكن تكون اسباب نتيجة معصية، ممكن تكون اسباب نتيجة ابتلاء، ممكن تكون اسباب نتيجة ان العبد لا يعلم هل هذا في مصلحته، والله يعلم أنه ليس في مصلحته فأخرها له لمصلحته، ما عصاه لمصلحته. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.